وأما قول ابن عباس إنه رآه بفؤاده مرتين فإن كان استناده إلى قوله ما كذب الفؤاد ما رأى ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أنه مستنده، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبرائيل رآه في صورته مرتين. وقول ابن عباس هذا هو مستند أحمد في قوله رآه بفؤاده. وأما قوله ثم دنا فتدلى فهذا غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فالذي في القرآن جبرائيل كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه قال علمه شديد القوى إلى آخره. وأما الدنو والتدلي في الحديث فهو صريح أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه. حاشية: تقدم أن هذه من منكرات شريك وشذوذاته. عودة للنص: فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم، فاشتد تكذيبهم له، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله حتى عاينه، وطفق يخبرهم عنه، ولا يستطيعون أن يردوا عليه، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وعن وقت قدومها، وعن البعير الذي يقدمها، فكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا. ونقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قال إنما كان الإسراء بروحه، ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم، فإنما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم يذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. والذين قالوا بروحه لم يريدوا أنه كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح عرج بها حقيقة وباشرت منه جنس ما تباشر بعد المفارقة. لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى يشق بطنه وهو حي لا يتألم، عرج بذات روحه حقيقة من غير إماتة، ومن سواه لا تنال روحه ذلك إلا بعد الموت. فإن الأنبياء إنما استقرت أرواحهم في الرفيق الأعلى مع روحه، ومع هذا فلها إشراف على البدن بحيث يرد السلام على من سلم عليه، وبهذا التعلق رأى موسى يصلي في قبره ورآه في السماء، ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه، بل ذلك مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها. ومن كثف إدراكه عن هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بها وشأن الروح فوق هذا، فقل للعيون الرمد إياك أن تري سنة الشمس فاستغشي ظلام الليالي. قال ابن عبد البر: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى. وكان الإسراء مرة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة منامة. وأرباب هذا كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وغيره لقوله فيه ثم استيقظت وأنا في المسجد، وقوله فيه وذلك قبل أن يوحى إليه. حاشية: وهذا أيضا مما عده الحفاظ من منكرات شريك. عودة للنص: ومنهم من قال ثلاث مرات، وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل. والصواب الذي عليه أئمة أهل النقل أن الإسراء كان مرة واحدة، ويا عجبا لهؤلاء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث، وأجاد رحمه الله. فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله بها بين أوليائه وأعدائه وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصرة رسوله. قال الترمذي: حدثني محمد بن صالح